بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 463 في كتابه اقتضاء العلم العمل، أخبرنا أبو سعيد محمد بن ابن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أبو سلمة عن منصور بن زادان قال نبئت أن بعض من يلقى في النار لا يتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل، ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك. قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أنبانا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصفار الهروي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود السمرقندي قال وسمعته يعني يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه حجيجه صلى الله عليه وسلم كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، علمه اسمها مرفوع، حجيجه خبر كان، من كان علمه حجيجه. نعم. ولسانه خصيمه وفهمه وفهمه القاطع بعذره. قيل لبعضهم ألا تطلب العلم؟ فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد. إيش خصومي من العلم؟ خصومي من العلم كثير فلا أزداد. يا الشاهد خصومي ولا فلا أزداد، هذه شبهة ما تصلح، يعني ما لا يصح شرعا ولا نظرا أن يترك الإنسان العلم خشية ألا يعمل به، يقول أنا مقصر أتعلم تزيد حجة الله عليه، هذا غلط، هذا تثبيط عن تحسين. لا، تزود واطلب المزيد من العلم الصحيح، اطلب المزيد من العلم الصحيح واجتهد في العمل به. هذه شبهة يعني يلقيها الشيطان للتثبيط عن العلم. لا، لا يترك الإنسان العلم والتزود منه بحجة أنه مقصر، أنه لا يعمل به، أو يخشى أن لا يقوم بحقه. يعني طالب نفسك وجاهد نفسك في الأمرين، في التزود من العلم وفي العمل به. نعم. أحسن عليك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهزي قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري من لفظه إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال سمعت سري ابن المغلس السقطي يقول. إيش؟ قال سمعت سري السقطي يقول. سري لا السري لا سري سري نعم. كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد ابن سمعون الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. هذا أصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الله نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن مؤدب قال: أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة. إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. نسأل الله أن يعافي. وهذا كذلك لا يصح أن يكون هذا حجة في ترك العلم والتزهيد فيه والإحجام عن تحصيله. وهذا لا يعني أن الأميين أسلم، بل الأمي المفرط ملوم، المفرط في العلم المفروض وملوم على تفريطه وإعراضه. لا نعم أحسن عليك. قال: قرأت على ظهري كتاب على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيفي: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعذر بما أنت حامل. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الجرمي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن مغول قال: سمعت شعبي يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. فأخبرنا أبو بكر قال: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. هذا ينظر فيه، إما أنه لم يصح وإما يريد يعني ذا العلم الذي أنا يعني لم أعمل به. هذا من جنس ما قبله، يمكن أن يجعله بعض الناس حجة له في الإعراض عن العلم والتقصير في طلبه. نعم أحسن عليك. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الثعلبي الهيفي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا ابن سهل يعني محمد بن سهل بن عسكر قال: سمعت الفرق الفريبي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: ليتني لم أكتب العلم، وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. أخبرنا أبو القاسم. لا إله إلا هذا يؤخذ منه يعني خوفه من التقصير، خوفه من التقصير وأسفه، فهم يأسفون لذلك، يأسفون للتفريط ويندمون على العلم الذي لم يقوموا بواجبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي. قال: حدثنا أبو عيسى موسى ابن هارون الطوسي. قال: حدثنا أبو معمر قال: سمعت ابن عيينة يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، إن لم ينفعك ضرك. قلت: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. يا سلام، إله لا يكون. أحسن.